سنن الدمارة نختم به الدرس اليوم، كتاب الديات، باب أعف الناس قتلة هم أهل الإيمان. باب أعف الناس قتلة هم أهل الإيمان، أو قال أعف الناس في القتل، يعني أعف الناس قتلة أهل الإيمان. اسم هيئة هنا. الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي أبو يوسف، قال النسائي ثقة، قال أبو حاتم الرازي صدوق، قال حدثنا هشيم بن بشير، هو من ثقات الأزبات لكنه يدرس تدليس تسوية، عن مغيرة، المغيرة ومغيرة بن مقسم الضبي أبو هشام مولاه الكوفي الأعمى، وثق أبو حاتم وثق ابن أبي مريم عنه أيضا، قال ثقة مأمون، عن يحيى بن معين قال ثقة مأمون، وثقه أحمد وغيره، وقال النسائي ثقة، عن شباك، شباك الضب الكوفي الأعمى، وثقه النسائي قال ثقة، النسائي قال ثقة، وقال أحمد شيخ ثقة، وأيضا وثقه ابن معين، عن إبراهيم وإبراهيم يزيد النخعي الكوفي الثقة السبت الأمين الفقيه شيخ الأعمش، عن علقمة وعلقمة بن قيس، علقمة بن قيس النخعي الكوفي أبو شبل الكوفي ثقة، ثقة ثبت، قال عبد الله، بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول عبد الله بن مسعود، هو الذي قال فيه نفسه من رام، قال فيه ابن مسعود رضي الله عنه من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أمعت، قال إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان، إن من أعف الناس قتلة أهل الإيمان. طبعا في عنعنة هشيم أيضا في الكلام على شباك وغيره. وقال المصنف حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأزبات، حدثنا غندر ومحمد بن جعفر أصح الناس أو أذرة الناس في شعبة، قال عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث، عن مغيرة عن شباك نفس الرواية، عن إبراهيم قال، عن هني بن نويرة، هني بن نويرة الضب الكوفي أيضا ومرصع بالكوفيين، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي والثق، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه قال إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان. نختم بهذا الحديث فيها أدب المسلمين وحسن خلق المسلمين ورحمة المسلمين، كما قلنا أرحم الناس بالناس هم أهل الإسلام، وكما قال علماؤنا دلالة رحمة الناس تجدها من النبي سيد الناس أولا، عندما قال الله جل في علاه فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على أثرهم، شوف هذا، فلعلك باخع نفسك على أثرهم، هذه فلعلك باخع نفسك على أثرهم، يعني قاتل نفسك على أثرهم، فانظر كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة بأسرها أمة الدعوة، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو يقول لأبي هو أمي، يصف الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم لأنه يعني على رحمته بأهل الإيمان، فقال وأيضا تجد الرحمة من شفقة أبي بكر عندما قال يكون عضدا لك ونصيرا، عندما أمر بالفداء دون القتل، وهو أرحم الأمة بالأمة، ومن رحمة الأمة ما شرع لها من أبواب الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا هم أعف الناس قتلة هم أهل الإيمان، ولذلك ما تراهم يعتدون في ذلك وإن أبيح لهم القتل، وأنهم يمنعون من المثلة، وقد نهى الله جل في علاه عن المثلة إلا في حالة واحدة وهي القصاص، كما قال الله جل في علاه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم رد رأس اليهودي بين حجرين، وترى أنه قطع أيدي وأرجل العرانيين، وأيضا سمل أعينهم قصاصا، وهو تحقيق قول الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ومن الرحمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل صبرا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل صبرا. لذلك نقول بأن أعف الناس قتلة هم أصحاب رسول الله، هم أهل الإيمان، هم هذه الأمة التي خلقها الله جل في علاه رحمة للعالمين، وأن الله كتب لها القيادة والسيادة والريادة. فإذا قادوا الناس قادوهم إلى رحمة الله، قادوهم إلى رضوان الله، قادوهم إلى النجاة. وإذا تأخروا وتقدم الشياطين ما قادوهم إلا للهلاك، ما قادوهم إلا للعار والشمار في الآخرة النار، ما قادوهم إلا لاتباع الجان، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله النجاة في الدنيا وفي الآخرة. بهذا نكون قد انتهينا اليوم من الدروس اليوم. الحمد لله أن وفقنا ربنا إلى أن اكتمل معنا هذه الدروس، فسامحونا إن كان ثمة تقصير أو ثمة تأخير، لكنه جمع بين المصالح. بوركتم وبارك الله فيكم ولكم وبكم ومعكم، ويسر أمركم وجعلكم للناس قادة وأسوة، وجعلكم من العلماء الربانيين، وأنا قبلكم. ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الفوائد المستنبطة: فضل هذه الأمة على الأمم، لأنه قال أعف الناس قتل أهل الإيمان. نعم، ده في محل القتل بيّن رحمته فيه. نعم، رقة القلب من علامات الإيمان. أن الإيمان إذا أفرد نزل تحته الإسلام، أن الإيمان إذا أفرد نزل تحته الإسلام. بوركت يا أستاذ منصور. لو في أسئلة تفضلوا. انتهينا الحمد لله من هذا، من الدرس اليوم. رفع الله مقامك يا منصور والإخوة جميعا. أستاذ أحمد يقول: شفاء قطع يد السارق إلى أين يكون؟ ما الدليل؟ إلى الرسخ، كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد من الرسخ. نعم، ويبدأ باليمين، لأن في قول الله تعالى: فاقطعوا أيديهما مطلق قيادته الآثار عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أمين أمين رب العالمين. يقول الدكتور تامر: ما حكم الدخول في متاجر النصارى؟ هل تعلوها الصلبان من غيرها وغيرها من الصور؟ يعني إن كان في أعواز وإن كان في حاجة لما عندهم ويريد أن يدخل، فعليه أن ينكر بقلبه ما يرى، والأولى له ألا يدخل. فإن دخل فلا شيء عليه، كما قلت، إن أنكر ولكن من رضي وتابع. أحسن الله إليك طالبة العلم، ويسر الله عليك أمرك، وزادك الله حرصا. لو في أسئلة تفضلوا، ونحن الآن بفضل الله قد ختمنا الدروس، أو ختم الله لنا الدروس. اللهم فرج الكرب، اللهم فرج الكرب لإخواننا في العراق، اللهم فرج الكرب لإخواننا في العراق، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في روب بورما، وفرج الكرب عن إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. نسأل الله جل في علاه أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يعلي كلمة الدين. الله المستعان. إذا لا تلعب فيها منصور إن كنت لاعبا، إذا لا تلعب فيها. يقول: الملاعب كلها ترفع أعلام الصلبان. غفر الله لنا ولكم، لكن إنسان قال: ألقي عنك يعني هذا الوثن. بركتم، بارك الله في عملكم وعلمكم، إني أحبكم في الله. إذا استطعت، إذا كنت تستطيع أن تنكر بلا مفسدة ولا تأتي بمفسدة فلك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم يكن فلا بد أن تنكر بقلبك، وإلا لا محل للإيمان إن لم يكن إنكار القلب. بوركتم. طيب أنا علي الاستئذان الآن لأني متعب جدا. قلت لك لا بد أن تنكر بما لا مفسدة فيها على ذلك. بوركت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.